أقام عاملوتي عيط الحزبية المشاركون في المسيرة الاضطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو جلسة العزم يوم 11 من هذا الشهر في ساحة التربية أمام تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب في النصف سمزيون التذكاري الكبير. إنهم وضعوا أولا باقات الزهور أمام تمثال الزعيم العظيم وسلموا عليه بكل أدب. ألقيت فيها كلمات العزم. ذكر المتكلمون أن المسيرة الاضطلاعية الأخيرة أصبحت مناسبة لإدراك عظمة الزعيمين العظيمين الفذين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والتقاليد الثورية الباهرة لحزبنا بمزيد من العمق ولإعداد أنفسهم كأقوياء الفكر والإيمان المخلصين لقيادة الحزب الوحيدة. ثم أكدوا أنهم سيفتحون طريق التقدم من النصر النهائي في المقدمة بروح بيكتو ومعنوياتها بحيث سيؤدون المهام المقدسة المنوطة بهم أمام الحزب والثورة. وقبل ذلك زاروا محطة بيكتو سن الكهربائية الشبابية البترولة يوم 10 منه وأقاموا جلسة عرض الانطباعات عن المسيرة الاضطلاعية.